فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يستدل هذا الحديث على أن الإمام المأموم يوافق المأموم، المأموم يوافق الإمام. وقراءة سورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث، قال في المغني: ولا نعلم خلافا في أنه يسمى قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين. هو الله يقول هذا أصلا سنة مستحبة، فلو ما قالش آمين فصار صحيح، مش لو أصر لا لا لا لا. بعض الناس يعتقد أن آمين كلمة من الفاتحة، كلمة من الفاتحة. نعم، في الجاهلية يجهر، لما صن كان يجهر بها، وأبو هريرة صلى بهم في السنن وجهر بها. طيب، هل المفترض يقول آمين ولا لا يقول آمين؟ المفترض يقول آمين ولا لا يقول؟ طيب، يقول آمين، فين الدليل؟ لا، هي عبادة فوقية، ما فيهاش غير فاتحة دعاء. توقف هنا برضه كلام ما يمشيش، عايزين كلام فقهاء. المفرد يقول آمين ولا لا يقول؟ يا اخي مفيش قياس هنا، قياس العبادات لا يجوز، لان قياس العبادات انت بتنشئ عباده جديده. لا، يا اخي لا، ما فيش التحليل بانها دعاء، لا، دي عباده توقيفيه، لابد تفهم النص. يا اخي فين؟ لم يرد امين الا خلف الامام. تستطيع انك تاتي بحديث المأمون فيه يقول امين في غير صلاه خلف الامام؟ يعني اتحدى واحد فيكم ياتي بحديث يثبت فيه امين في غير خلف الامام. لكن الراجح عموما ان المأمون يقول حديثه موجود في السنن وموقع مالك، تدوروا عليه يوجبوه الاسبوع الجاي من الثلاث. ها؟ لان الحديث ده فيه فائده عزيزه جدا. نعم. ها؟ الحديث في موقع مالك والسنن الاربعه. فيه ما يدل صراحه على ان المنفرد يقول امين. ما جبتهوش حمله لكم، ما فيش اشكال، بس تتعب الاول. شو السنة زي ما كان يقول اصعب المسائل، يعني في الكلام في احواه اصعب المسائل هي التي تستقر في العقل. هذه المسألة مش فاهمها وعمال تدور عليها وتجيب لها دليل، هي دي تستقر العقل. انما المسألة السهلة تدخل العقل بسهولة وتخرج بسهولة. ها؟ طب انت معاني، ربنا يصلح الحال بالهم، ربنا يصلح الحال. حد اللي معهوش صحيح مسلم من الناس اللي بيحضروا معانا؟ ها؟ مفيش احراج، اللي معهوش صحيح مسلم، لا ما فيش واحد بقى ايه ما يزعلوش مني، ينصب علينا ويحضر في مسلم اسبوع وياخد مسلم وبعد كده مندوش. والله في اخ قدم لي مسلم اللي انا معلق عليه وحضر معانا اسبوعين وبعد كده ما شفتوش. والله اللي انا معلق عليه والله وخده وبعد كده ما شفتوش. فاللي هيحضر معانا ويستمر ما فيش حوار، يجيبوه صحيح.